بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولشيخنا. قال شيخ سفر الحراري حفظه الله وشفاه، ويقول الجويني في الإرشاد: واعلم وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى أولا ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. يقول اعلم وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى أولا ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. وثانيا وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا. ولا يتقدر، يعني موجب هذا الكلام بنقول إنه العقائد منها ما هو عقلي محض ولا يتوقف على السمع، ومنها ما طريقه السمع دون العقل. عندنا هذا الكلام بهذه بقطع النظر عما وراءها وعن تطبيقاتها عندهم، عندنا هذا يعني وارد. يعني هناك مثلا العلم بوجود الله، هذا أصل الاعتقاد. يعني هل العلم بوجود الله ما يعني طريق العلم وجود الله؟ هل طريق العلم هو السمع؟ يعني علمنا وجود الله بالخبر؟ لا، هذا بدهي يجب أن يكون معلوما ابتداء، لكن السمع يسند إدراكه، لكنه ما يتوقف على السمع. يعني صحيح، يعني الأدلة الكونية على وجود الله هذه مشاهدة. بالنسبة للجانب الثاني، هذا وارد في الغيبيات المحضة، مثلا وجود الملائكة أو كل بعض صفات الله سمعي محض، وهي ما يسمى بالصفات الخبرية، صفات الخبرية سمعية، لا يعني لا طريقة للعقل، يعني العقل ليس طريقا إليها. ولهذا نقسم الصفات إلى عقلية وسمعية. فالسمعية هي ما طريق العلم بها والسمع، قالوا كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين، فهي صفات خبرية. وصفات عقلية، نحن إذا قلنا نحن على السنة أنها صفات عقلية، فنعني بها أن طريق العلم بها العقل مع السمع، مثلا كالعلم وعلوه تعالى فوق خلقه، هذا طريق العلم به العقل مع السمع جميعا. اقرا بقى. نعم، احسن الله اليك. وثالثا الى ما يجوز ادراكه ثالثا الى ما يجوز ادراكه سمعا وعقلا. سمعي عقلا. نعم. فاما ما لا يدرك الا عقلا فكل قاعده في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا، اذ السمعيات تستند الى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا، فيستحيل ان يكون مدركه السمع. يقول هنا في الحاشية: يقول يسير منهج الأشاعرة في العقيدة على سلسلة عقلية طويلة تبدأ بالعلم والنظر وما يتعلق بهما، ثم تنتقل إلى حدوث العالم وإثباته، ثم إثبات الصانع ومخالفته للحوادث، وفيها بحوث طويلة عن الجواهر والأعراض والأحوال وما شبهها، ثم تأتي مباحث صفات القديم وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وأخيرا صفة الكلام. وكل ما كان قبله صفة الكلام وقد يصل وكل ما كان قبله صفة الكلام قبل صفة وكل ما كان قبله قبل صفة وكل ما كان قبل صفة الكلام وقد يصل في بعض الكتب إلى نحو ثلثي الكتاب، فهو مما لا مدخل للوحي فيه ولا يجوز إدراكه عن طريقه، لأن الوحي مبني على ثبوت صفة الكلام عندهم. وما أثبتوا يعني الإثبات الصحيح والمعقول. يعني هو يشير إلى دليل إثبات الصانع، ومرتب من مقدمات طويلة كما أشار الشيخ. والله تعالى قد أغنى عباده عن هذه الفلسفات والتمحلات والخيالات الطويلة العريضة. الله تعالى طريق لمعرفته ما نصبه من الآيات الكونية، ثم تمم هذه النعمة بما أرسل به رسله وأنزل به كتب. فهذان طريقان لآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذان هما طريقان: الوحي والآيات الكونية، الآيات الكونية والآيات الشرعية، وكل منهما يعني يصدق الآخر ويعزز الآخر. فأولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أولو الألباب اقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إلى قوله يتفكرون في خلق السماوات. وفي الآية الأخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا مجال أولو العقول، التفكر في الآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية. نعم، أحسن الله إليك. ويقول الدويني: وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف وقضاياها من التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر والندب والإباحة. وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه، فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية وإثبات استبداء الباري ونظير هذا القسم يعني نظير مثاله مثال لهذا القسم الذي يجوز إدراكه عقلا وسمعا نعم فيقولون إن الرؤية جائزة عقلا ليست ممتنعة جائزة عقلا ودل السمع عليها إذا فتطابق نعم مثال او نظيرها او نعم. ونظير هذا القسم اثبات جواز الرؤية واثبات استبداء الباري تعالى بالخلق والاختراع وما ضاهاهما واثبات استبداء الباري واثبات نعم واثبات استبداء استبداء استبداء بالهمزه استبداء نعم يعني شو تتكلم استبداء وجواز ابتداء لو قال ابتداء هنا استبداء استبداء استبداء الباري تعالى بالخلق والاختراع وما ضاهاهما استبداء الباري تعالى بالخلق والاختراع كانه استبداد اللي سميه استبداد يعني انفراد يعني كلمة استبداء ما لا تدل على المعنى الذي يقتضيه السياق استبداء يعني اللي بدأ لكن قوله بالخلق تقتضي أنه يريد انفراد استبداد الباري بالخلق والاختراع يعني تفرده بالخلق والاختراع نعم فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية فإن صادفه غير مستحيل بالعقل وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل وثبتت أصولها قطعا ولكن طريق التأويل يجول فيها فلا سبيل إلى القطع ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطعا الشيخ يعلق هنا شعر يعني المتدين يعني يصدق لما هو قطعي عندك الشيخ هنا يقول إذا كان هذا حال المتدين يغلب على ظنه صحة النص فما حال غيره وبماذا نلزمه قلت إني وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا لأن الشرع لا يخالف العقل ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به ويقول السنوسي في شرح الكبرى دفع لها يا أخي أحسن عليك كلام لا أقول لا يطلق التطوير والاستمرار فيه أعوذ بالله يعني وقف يعني قبل السمع على أنه يكون أن يكون العقل يجوزه أما ما يقطع العقل بنا فلا لا بد من أحد أمرين إما أن رد السمع خلاص أو تأويله إذا لم يمكن رد هذا منهج واضح هذا فيه يعني في باب الصفات واضح لأن عندهم يعني أن هذه الصفات ممتنع العقل يقضي بنفي الصفات إذن يعني انتفاؤها قطعي عقلا يعني ممتنع عقلا فإذا جاء فما دام السمع جاء بها ننظر إن كان ما إن كانت ثابتة ثبوت قطعي فلا بد من الخروج والانفصال من هذا التعارض بالتأويل أو الناس الآخرين بالتفويض وإلا إذا لم يثبت فهو مردود من البداية كما يطبقون هذا في خبر الآحاد خلاص خبر الآحاد إذا جاء بما ينافي دليل القطع من العقل فهو مدفوع يعني كلام الجوين يحوم حول هذه الجوانب نسأل الله العافية سلام عليكم سارة شيخ كلمة الجوين هنا ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل إيش الضابط في الاستحالة العقلية بالنسبة لهم العقول تتفاوت والناس يختلفون شو ما في ضابط كلمة الاستحالة العقلية يعني عندهم في في في أشياء مستحيلة عقلا مستحيلة عقلا ما ضروري يعني معلوم بالضرورة الناس هل يحدث الشيء نفسه ها؟ مستحيل ولا يجمع بين فوق وتحت والحاضر لا المقصود اصبر هل يحدث الشيء نفسه ها مستحيل عقلا هل مستحيل يعني عند من عندنا عند جميع الخلق هذه بدهيات صح البدهيات ما لا تظهر في احد مستحيل اجتماع الوجود والعدم وانتفاؤهما مستحيل هذه قضايا عقلية ضرورية ما تقبل النزاع ولا ينازع فيها الا مستبسط نقف عند هذا السلام عليكم